وضع أفراد وفد جمعية شباب الكوريين في الصين برئاسة رئيستها كيم يونغ نيو باقات الظهور أمام تمثال زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على الثلاث منسوب وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ بالقطار يوم 21 الأحد للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب.